ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد نسألك بعزتك التي لا تضام وبملكك الذي لا يرام وبملكك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم نسألك يا ودود يا ودود نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك نسألك يا ربنا ويا مولانا في هذه الساعة واجعلها يا ربنا ساعة إجابة واجعلها يا ربنا ساعة خلاص من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهينها قويها وضعيفها اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا اجعل لنا يا ربنا مع عسرنا يسرا اجعل لنا يا ربنا بعد عسرنا يسرا اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون حسبنا الله على ساحر حسبنا الله على ساحرة حسبنا الله على ساحر وساحرة من إنس وجان أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر علمكم السحر علمكم السحر فلسوف تعلمون أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أبطله يا ربنا اللهم أبطل السحر اللهم أبطل سحر ساحر اللهم أبطل سحر ساحر اللهم أبطل سحر ساحر اللهم أبطل سحر ساحرة اللهم أبطل سحر ساحرة اللهم أبطل سحر السحرة اللهم أبطل سحر السحرة أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون اللهم أبطل سحر السحرة اللهم أبطل سحر السحرة ماكولا ومشروبا ماكولا ومشروبا تجمد في البطن وتخمر مربوطا ومعقودا في البطن في البطن في سرة البطن وبالكليتين وبالحالبين وفي المثانة وفي رحمها اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل سحرا عظيما على الزواج ألا يكون أبدا على الزواج ألا يكون أبدا وأن يكون الطلاق أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك وقدرتك اللهم أبطل سحرا أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا مربوطا ومعقودا منحوتا ومكتوبا منفوذا بريق ساحر وساحرة خبيث أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا وجاءوا بسحر عظيم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وما أكرهتنا عليه من السحر أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحرا عظيما بالإكراه أبطل سحرا عظيما بالإكراه والجبر بالإكراه والجبر وبالعذاب المهين من ساحر عظيم من ساحر عليم وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر أبطله يا ربنا بحولك أبطل سحرا بالإكراه لخادم وحارس في الجسد ومن حول الجسد يخاف من ساحر وساحرة يخاف على نفسه يخاف على زوجه يخاف على أولاده يا ربنا أمن خوفنا يا مولانا وأبطل كل سحر اخرجوا من الجسد اخرجوا من الارض يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. فبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر. أبطل يا ربنا سحرا بالإكراه من فرعون من فرعون. أنت حسبنا على فرعون. اقطع يا ربنا جابره الآن يطعم في قلبه وظهره يا ربنا وفي مقاتله. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما يعلم جنود ربك إلا هو. ألان يا ربنا تنصر أمتك تنصر عبدك وأمتك. انصرهم يا ربنا على من بغى عليهم بسحر عظيم انصرهم على من بغى عليهم بسحر عظيم. انصرهم على من طغى وعلى من بغى وعلى من أرسل الأسحار عليهم وأرسل السحار فيهم. أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر. إنه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. ابطله يا ربنا بحولك ابطله يا ربنا بقوتك. للتفريق والتعطيل والأمراض والأدواء والأسقام أبطله يا ربنا للاستحواذ والتسخير وللهوى والعشق. أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقوتك. أبطله على الظلم والانتقام حسدا وحقدا. أبطله على القتل أبطله على القتل وعلى الجنون والخبال وعلى الأوهام والوسوسة والهلوسة. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أبطله يا ربنا بحولك أبطله في الحبال في الحبال وفي الخيوط. أبطله في المعادن أبطله في المعادن. أبطله مربوطا ومعقودا في جيدها حبل في جيدها حبل في جيدها حبل. أبطل يا رب الأسحار مربوطة في بطنها في بطنها في رحمها في رحمها في ظهرها في ظهرها وفي القلب يا ربنا وفي الرأس وعلى الزواج وعن الأزواج وعلى الطلاق وعلى الأمراض. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، فابطله يا ربنا يا منان. اللهم من علينا بفضلك يا ربنا، فلأنا يا ربنا تبطله، فلأنا يا ربنا تبطله، فلأنا يا ربنا تبطله في الرأس في الرأس، فلأنا يا ربنا تبطله على الوسوسة والهلوسة، على الوسوسة والهلوسة. فابطله يا ربنا على السمع، فابطله يا ربنا على البصر، فابطله يا ربنا على النطق، أبطله يا ربنا على مراكز الإحساس، أبطله يا ربنا على المزاج، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، أبطله يا ربنا على الحظ والنصيب، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا على العقل، أبطله يا ربنا على الرشد، أبطله يا ربنا على الغنى يأمر بالفقر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله. من الأقارب والجيران أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أثر، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على النفسية، أثر على العقل، أثر على أثر بالعقد، أثر على الغدد، أثر على الغدد، أثر على الغدد، أثر بالعقد، أثر بالمرابط، أثر بالعقد، أثر بالمرابط. أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على الزئبق، أبطله يا ربنا على الرصاص، أبطله يا ربنا في التراب، أبطله يا ربنا في البئر، أبطله يا ربنا في البحر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله في بيت قديم، أبطله يا ربنا في بيت عتيق، أبطله يا ربنا في بيت قديم، أبطله يا ربنا في الصحراء، أبطله يا ربنا في الجبال، أبطله يا ربنا في السهول، أبطله يا ربنا في السهول، أبطله يا ربنا في البحار، أبطله يا ربنا في الأودية، أبطله يا ربنا في الشعاب، أبطله يا ربنا كل سحر في الجسد وخارج الجسد، في الجسد وخارج الجسد، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا كل سحر في الجلود في الجلود وفي الشعر وفي الشعر، أبطل يا ربنا سحر على آثار، أبطل يا ربنا سحر على آثار، على القماش على القماش، على الثياب على الثياب، وعلى العرق وعلى العرق، أبطل يا ربنا سحر على النعال، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر في مسروق، أبطل يا ربنا سحر في مسروق، أبطل يا ربنا سحر في مسروق، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحر ماكولة، أبطل يا ربنا سحر مشروبة، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مأكولا، أبطل يا ربنا سحرا مشموما، أبطل يا ربنا سحرا مشروبة، أبطل يا ربنا سحرا مشروبة، أبطل يا ربنا سحرا مشروبة، أبطل يا ربنا سحرا ممسوكة، أبطل يا ربنا سحرا مربوطة، أبطل يا ربنا سحرا مستديرة، أبطل يا ربنا سحرا طولية، أبطل يا ربنا سحرا عرضية، أبطل يا ربنا سحرا سفلية، أبطل يا ربنا سحرا علوية، أبطل يا ربنا سحرا مربوطة، أبطل يا ربنا سحرا مغروزة، أبطل يا ربنا سحرا مغروزة، أبطل يا ربنا سحرا مغروزة في الجسد في الجسد وفي الأرض وفي الأرض، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، عليه الخادم والحارس، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، أبطل يا ربنا سحرا عظيما، عليه سحرة الجن الظالمين، عليه فرعون، عليه فرعون، عليه فرعون، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه فرعون، عليه جن فرعون، عليه جن فرعون، أبطل يا ربنا سحرا، سحرا عليه جن فرعون، أبطل يا ربنا كل سحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا سحرا عظيما، محكما وموثقا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما مخدوما ومحروسا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم. عند كربنا وعند ألم فينا وعند الأسحار والأحساد وآثار العيون. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله الله ربنا لا نشرك به شيئا الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا السحر الأسود اطر يا ربنا السحر الأسود اطر يا ربنا السحر الأسود اطر يا ربنا السحر الدمار اطر يا ربنا السحر الدمار اطر يا ربنا السحر الأمراض اطر يا ربنا السحر الدمار اطر يا ربنا السحر الفقر اطر يا ربنا السحر القلة اطر يا ربنا السحر الذلة اطر يا ربنا السحر المهانة اطر يا ربنا السحر عظيمة على الأمراض والأدواء اطر يا رب السحر تعطيل تعطيل ورابطة تعطيل ورابطة تعطيل ورابطة عن الزواج وعن الأزواج وعن ما ينفع في الدين وعن ما ينفع في الدنيا وعن ما ينفع في الآخرة. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا كل سحر اطر يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله. اطره يا ربنا في الوالدين اطره يا ربنا في الوالدين اطره يا ربنا في الأحشاء اطره يا ربنا في الأحشاء في أحشاء الوالد والوالدة اطره يا ربنا ابطله في أحشاء الوالد والوالدة في بطن الوالد والوالدة في بطن الوالد والوالدة. اللهم اطره يا ربنا في قلب الوالد والوالدة. اللهم اطره يا ربنا اطره يا ربنا في الوالد اطره يا ربنا في الوالدة اطرح يا ربنا في الوالدة اطرح يا ربنا في الوالدة ظلما وانتقاما حسدا وحقدا اطرح يا ربنا ابطله اطرح يا ربنا في الذرية اطرح يا ربنا في الذرية اطرح يا ربنا في الذرية اطرح يا ربنا في الذرية اطرح يا ربنا ابطله اطرح يا ربنا على عقولهم اطرح يا ربنا على عقولهم اطرح يا ربنا على حظوظهم اطرح يا ربنا على حظوظهم اطرح يا ربنا ابطله اطرح يا ربنا مربوطة اطرح يا ربنا معقودة اطرح يا ربنا مكتوبة اطره يا ربنا منحوتا اطره يا ربنا معقودا اطره يا ربنا لزجا اطره يا ربنا قاسيا اطره يا ربنا رطبا اطره يا ربنا مائعا اطره يا ربنا اطره يا ربنا تكون اطره يا ربنا تكور اطره يا ربنا تكون اطره يا ربنا تكور اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا كل سحر خفي مخفي اطره يا ربنا سحر خفيا خفي مخفيا صامتا صامتا قويا عظيمة. اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا كل سحر اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في رحمها اطره يا ربنا في ظهرها اطره يا ربنا في الظهر اطره يا ربنا في الظهر اطره يا ربنا في الظهر اطره يا ربنا مربوطة اطره يا ربنا معقودة اطره يا ربنا محكمة اطره يا ربنا ربنا أبطلها، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا شعرا في القلب، أبطله يا ربنا في القلب، أبطله يا ربنا يخوف، أبطله يا ربنا يرهب، أبطله يا ربنا يرعب، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا يروع، أبطله يا ربنا يروع، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، على الذل على الذل، على الذل على الذل، أبطله يا ربنا على الذل، أبطله يا ربنا على الخوف، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا أبطله، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أم على قلوبنا قفالها، أبطل يا ربنا سحر القلوب، أبطل يا ربنا سحر القلوب، أبطل يا ربنا سحر في القلب، أبطل يا ربنا سحر في القلب، على نياط القلب، على نبض القلب، على نياط القلب، على نبض القلب، على نبض القلب، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا في الدم، أبطله يا ربنا أبطله. أبطله يا ربنا في القلب، على الخوف على الخوف، على الخوف والرعب والرهبة والروح، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا على الخوف، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا وأخرجه، أبطله يا ربنا وأخرجه في الصدر في الصدر في الصدر، بطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا سحرا على الصدر، أبطل يا ربنا سحرا على الصدر، أبطل يا ربنا سحرا في الصدر، مربوطا بالضلوع، مربوطا بالضلوع، مربوطا في الرئتين، على التنفس على التنفس، فهي أمر بالاختناق، يخنقها يخنقها يخنقه ويخنقها، أطل يا ربنا سحرا عظيما، على الاختناق على الاختناق، وعلى الكتمة وعلى الكتمة، وعلى الربط وعلى الربط، أطل يا ربنا سحرا على الصدر، أطل يا ربنا سحرا على الصدر، على ضيق الصدر، على ضيق الصدر والهم، والهم والغم والكرب الشديد، أطل يا ربنا سحرا عظيما، مربوطا في الصدر وفي الظهر، محقودا في الصدر وفي الظهر، مربوطا ومقيدا، مربوطا ومقيدا، مربوطا ومقيدا، محكما وموثقا، محكما وموثقا، بطل ما كانوا يعملون، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر، وأنتم تبصرون، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر، يا ربنا يا ربنا، عليك بمن أتى السحر، عليك يا ربنا بمن أتى السحر، عليك يا ربنا بمن صنع السحر، عليك يا ربنا بمن عمل السحر، عليك يا ربنا بمن كتب السحر، عليك من ذهب للساحر، عليك يا ربنا من دفن السحر، عليك يا ربنا من ربط السحر، عليك يا ربنا من أكل السحر، عليك يا ربنا من شرب السحر، الله أكبر، اجعلها يا ربنا في قلبه، اجعلها يا ربنا في مقاتله، يا ربنا من إنس وجان، من إنس وجان، يا ربنا من الأقارب، يا ربنا من الذكور والإناث، اللهم اجعلها يا ربنا في قلوبهم، اللهم اجعلها يا ربنا في مقاتلهم، الله أكبر. أفتأتون السحر، أفتأتون السحر، وأنتم تبصرون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في القلب تركز، وفي الصدر تمركز، أطل يا ربنا سحرا عظيما، على القلب وعلى الصدر، على القلب وعلى الصدر، على القلب على القلب، على الفقه على الفقه، على الفهم على الفهم، أطل يا ربنا سحرا عظيما، في الرأس في الرأس، على الجنون والخبال، وعلى العقل والمخ وعلى العقل ينقصه وعلى المخ وعلى المخ وعلى المخ اطل يا ربنا سحرا عظيما على المخ على المخ على العقل على العقل يذهبه ويذهبه ويزيله ويزيله اطل يا ربنا سحرا عظيما في الرأس في الرأس على شعر الرأس على العقل في الرأس على الإدراك في الرأس يا ربنا وعلى مراكز الإحساس أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر. أطل يا ربنا سحرا مربوطا مربوطا على الجسد الجسد مقيد به أطله يا ربنا أبطله قطع يا ربنا قطع يا ربنا قطع يا ربنا قطع يا ربنا ما اتصل من سحر اللهم يا ربنا اللهم قطع يا ربنا ما اتصل من سحر اللهم اقطعه يا ربنا اللهم اقطعه يا ربنا اللهم أزله يا ربنا اللهم اصهره يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. افتاتون السحر افتاتون السحر وانتم تبصرون. ابطل يا ربنا كل سحر, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد على الجسد. يسلب صحته يسلب عافيته على الجسد على الجسد. يسلب العقل من الراس, يا يسلب العقل من الراس ويسلب الحظ الطيب ويسلب الحظ الطيب. ابطل يا ربنا سحر سلب, ابطل يا ربنا سحر سلب, ابطل يا ربنا سحر سرقه, ابطل يا ربنا سحر سرقه, ابطل يا ربنا سحر قتل, ابطل يا ربنا سحر سلب, ابطل يا ربنا سحر سلب سلب سلب للعافيه. ابطل يا ربنا سحر سلب سلب سلب. يسلب العافيه يسلب العقل يسلب الحظ الطيب يسلب الدين يسلب الاخلاق يسلب الصحه والعافيه يسلب يسلب الصحه والعافيه. يسلب الزواج يسلب الزواج يسلب الزواج يسلب العافيه يسلب الصحه يسلب القوه القوه القوه. اللهم ابطل يا ربنا سحر سلب, اللهم ابطل يا ربنا سحر سلب, اللهم اطل يا ربنا سحر سلب, اطل يا ربنا سحر سلب. يسلبها القوة يسلبها القوة يسلبها القوة يسلبها النجاح يسلبها النجاح يسلبها التوفيق. اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطل هذا السحر, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقوتك, اللهم اطله يا ربنا بقدرتك. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحر سلب. يسلب القدرة يسلب القوة يسلب القدرة يسلب القوة يسلب الصحة يسلب العافية يسلب العقل يسلب الرشد يسلب الرشد يسلب العقل. اللهم اطل هذا السحر العظيم. يسلب النجاح يسلب التوفيق يسلب النجاح يسلب الرزق يسلب الغنى. يا الله ابطله. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون, بطل ما كانوا يعملون. افتاتون السحر وانتم تبصرون. حسبنا الله وكفى على ظالم ساحر على ظالم حاسد. حسبنا الله وكفى على من سكن الجسد يسلبه قوته يسلبه حيويته يسلبه قدرته يسلبه نجاحه يسلبه التوفيق والرشد والصلاح. أنت حسبنا عليه يا ربنا. أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اللهم ابطل هذا السحر العظيم. ابطله يا ربنا اسودا, ابطله يا ربنا اسودا, ابطله يا ربنا اسودا مربادا, ابطله يا ربنا اسودا, ابطله يا ربنا اسودا, ابطله يا ربنا اسودا, ابطله يا ربنا علويا وسفليا علويا وسفليا. ابطله يا ربنا بحولك, ابطله يا ربنا بقدرتك, ابطله يا ربنا ابطل, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله يا ربنا على القلب, ابطله يا ربنا على الصدر, ابطله يا ربنا مربوطا في البطن, ابطله يا ربنا في رحمها, ابطله يا ربنا ابطله, ابطله يا ربنا في الاحشاء, ابطله يا ربنا في الاحشاء. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ابطله يا ربنا في رحمها على التكيسات على تكيسات. اللهم ابطله في رحمها, ابطله يا ربنا مربوطا في رحمها. اللهم احل العقدة, اللهم احل العقدة. اطره في يديها ورجليها في يديها ورجليها في يديها ورجليها معقودا ومربوطا مقيدة مقيدة مقيدة في بيتها مقيدة في بيت أبيها مقيدة مقيدة. اطل يا ربنا سحن يسلبها, اطل يا ربنا سحن يقيدها يقيدها يقيدها. يسلبها الصحة يسلبها التوفيق والنجاح. اللهم اطل يا ربنا سحن يقيدها يقيدها في بيت أبيها وأمها يقيدها. اطل يا ربنا سحر قيد سحر قيد قيد قيد قيد قيد قيد. اطل يا ربنا سحر قيد. اللهم اطل يا ربنا سحر قيد. اللهم اطل يا ربنا سحن يقيدها, اللهم اطل يا ربنا سحن يقيدها يقيدها ويربطها يقيدها ويربطها. اطل يا ربنا سحر قيد, اطل يا ربنا سحن يقيدها, اطل يا ربنا سحن يقيدها, اطل يا ربنا سحن يقيدها يقيدها يقيدها. اطل يا ربنا سحن عليه قيود عليه قيود على العقل على العقل على العقل على العقل. اطل يا ربنا سحن يحبس, اطل يا ربنا سحن اطل يا ربنا سحن يحبس, اطل يا ربنا سحن يقيد, اطل يا ربنا سحن يسلب. بطل ما كانوا يعملون. اطل يا ربنا سحن يقيد, اطل يا ربنا سحن يسلب, اطل يا ربنا سحن يقيد, اطل يا ربنا سحن يسلب. فطر يا ربنا سحرا عظيما يسلب ويقيد ويحبس ويحبس ويحبس ويحبس ويسجن ويسجن ويسجن. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا. افتاتون السحر افتاتون السحر افتاتون السحر افتاتون السحر افتاتون السحر وانتم تبصرون. حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى، حسبنا الله وكفى على ملوك الجن الظالمين، على ملوك الجن الظالمين وعلى فراعنتهم الباغين المعتدين، وعلى وعلى وعلى فراعنتهم الباغين المعتدين. اللهم انت حسبنا يا ربنا على ملوك الجن، على فراعنة الجن، على ملوك الجن، على فراعنة الجن وعلى أمرائهم وعلى وزرائهم. اللهم أنت حسبنا على أسيادهم الظالمين، على أسيادهم الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. دافع يا ربنا، دافع عن المؤمنين والمؤمنات، اجعلنا يا ربنا منهم يا رب العالمين يا رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا مؤمنين، ودافع عنا يا رب العالمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا على ساحر وساحرة، يجدد يجدد ويربط ويعقد ويحكم ويوثق وينفث ويجدد ويجعل خد ويجعلوا حراسة. الله أكبر، أنت حسبنا عليه يا ربنا. أشغله يا ربنا بنفسه، أشغله يا ربنا بأولاده، أشغله يا ربنا بنفسه، أشغله يا ربنا بفلذات بفلذات كبده. اللهم أشغله يا ربنا، أشغله يا ربنا بنفسه، أشغله بأولاده، أشغله يا ربنا بنفسه. اللهم طعنات في قلبه، اللهم طعنات في مقاتله، اللهم عليك به ساحرا عليما، اللهم عليك به ساحرا عليما، اللهم عليك به ساحرا عظيما، اللهم عليك بها ساحرة عليمة، ساحرة عظيمة، عليك بها يا ربنا ساحرة، ساحرة، ساحرة، تجدد الأسحار ببغيها ببغيها، ببغيها ببغيها، تجدد الأسحار ببغيها ببغيها، ببغيها ببغيها، أنت حسبنا على ساحرة، تتبعنا بسوء، تتبعنا بمكر، تتبعنا بخديعة، تتبعنا بخيانة، اللهم عليك بها يا ربنا، باغية باغية، عليك بها يا ربنا، طاغية طاغية، عليك بها يا ربنا، عليك بسحرة الإنس والجن، عليك بساحر من الإنس والجن، عليك بساحر من الإنس والجن، عليك بساحرة من الإنس والجن. يا ربنا يا ربنا، من لنا عند كرب عظيم، من لنا عند سحر عظيم، إلا أنت يا عظيم. اللهم إنا نسألك، نسألك يا ربنا، نسألك، نسألك يا ربنا، نسألك. اللهم انتقم لنا يا منتقم، انتقم لنا يا منتقم ممن سحر وحسد وحقد. يا ربنا يا ربنا، وارسل جنوده في الجسد. يا ربنا يا واحد يا صمد، انتقم لنا يا ربنا، انتقم، انتقم لنا يا ربنا، انتقم لنا من بغاة، انتقم لنا من طغاة، انتقم لنا من بغاة، انتقم لنا من طغاة. يا ربنا يا رب، انتقم لنا، انتقم لنا من بغاة يا ربنا، ومن طغاة معتدين ظالمين. يا ربنا يا ربنا، ساحرين حاسدين حاقدين طامعين طامعين طامعين، أنت حسبنا عليهم يا ربنا. اللهم أنت حسبنا عليهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت حسبنا يا ربنا، يا الله يا عظيم، فنفعها إيمانها، انفعنا بإيماننا بك يا رب العالمين، انفعنا بالإيمان، انفعنا بالعمل الصالح يا رحمن، انفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان لهما يا رحمن، انفعنا يا رحمن، انفعنا بالإيمان، انفعنا بالإيمان، انفعنا بالإيمان، انفعنا يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق، انفعنا يا ربنا، انفعنا، انفعنا يا ربنا بالصيام والقيام، انفعنا يا ربنا بالقرآن يا ربنا يا منان يا رحمن، انفعنا يا ربنا بالقرآن، انفعنا يا ربنا، انفعنا، انفعنا يا ربنا فأنت النافع، ولا تضرنا يا ربنا فأنت الضار سبحانك. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فنفعها إيمانها، فنفعها إيمانها، نفعل الآن يا ربنا، تكتبه لنا يا مولانا بعفو وعافية، بعفو وعافية. بعفو وعافية بعفو وعافية بعفو وعافية يا ربنا يا ربنا وبإحسان يا ربنا يا رحمن وبتوفيق عظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبهدى وبغنى يا ربنا وبتقى يا ربنا وبحفظ منك علينا ولنا يا ربنا يا ربنا وبنصر عظيم وبنصر مؤزر يا عظيم يا ربنا على ساحر عظيم وعلى ساحرة عظيمة يا الله يا الله فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها فنفعها إيمانها انفعنا بالإيمان يا ربنا انفعنا بالإيمان يا ربنا عند سحر عظيم عند حسد شديد عند عيون لامة عند عيون حارة عند عيون نافية انفعنا يا عظيم انفعنا يا عظيم انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان انفعنا بالإيمان وأزل عنا يا ربنا الطغيان والبغياء يا ربنا والعصيان يا ربنا يا ربنا كلنا يا ربنا يا ديان كلنا يا ربنا يا منان اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا سحا خفيا مخفيا فامسا قويا عظيما أبطله يا ربنا أبطله أبطله في الأحشاء أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا في غيرنا لنا وفينا لغيرنا أبطله في الوالدين للذرية أبطله في الذرية للوالدين أبطله يا ربنا في أحدهم أبطله يا ربنا في إحداهن أبطله يا ربنا أبطله أبطل يا ربنا سحرا أصبح به مستودعا للسحر أبطل يا ربنا سحرا أصبحت به مستودعا للسحر أبطله يا ربنا أبطله في بيت كانوا فيه في بيت كنا فيه أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا على الجسد أبطله يا ربنا في الولد أبطله يا ربنا لأجل حصول الولد ألا تحصل على ولد ألا يحصل على زوج وولد أبطله يا ربنا أبطله أبطله على الحكم على الحكم أبطله يا ربنا على الحكم أبطله يا ربنا أبطله أبطله على اليأس على اليأس على القنوط على القنوط أبطله يا ربنا أبطله أبطله على السلب أبطله على السجن أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا على السلب وعلى القيد وعلى السجن وعلى الحبس أبطله يا ربنا أبطله بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أفتأتون السحر أفتأتون السحر أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أبطله يا ربنا أبطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا معلقة اطله يا ربنا مع طير اطله يا ربنا في زاحفة اطله يا ربنا في ميتة اطله يا ربنا في ميت اطله يا ربنا في القبر اطله يا ربنا بين الأحجار اطله يا ربنا بين الأشجار اطله يا ربنا في حوض اطله يا ربنا في التراب اطله يا ربنا اطله في البحر اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا على ضوء الشمس على شعاع الشمس وعلى ضوء القمر اطله يا ربنا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم اطله يا ربنا السحر الاسود اطله يا ربنا سحرا عظيما على سحر الطلاسم والشعوذه على سحر الطلاسم والشعوذه اطله يا ربنا سحرا عظيما على نجمه خماسيه اطله يا ربنا اطله اطله على الصليب على الصليب من سحر النصارى اطله يا ربنا على نجمه الشيطان من سحر اليهود بطل ما كانوا يعملون اطله يا ربنا سحر يهود اطله يا ربنا سحر النصارى اطل يا ربنا سحر اليهود والنصارى اطل يا ربنا سحر عباد الشيطان اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحر عبدة الشيطان اطل يا ربنا سحر الماسونية اطل يا ربنا سحرا عظيما على الدين على الدين على الدين على الدين وعلى الرشد وعلى الرشد وعلى العقل وعلى العقل اطل يا ربنا سحر الخراب اطل يا ربنا سحر الدمار اطل يا ربنا سحر الخراب اطل يا ربنا سحر الدمار اطل يا ربنا سحر العار اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر اطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان اطله يا ربنا مربوطة اطله يا ربنا معقودة اطله يا ربنا مكبلة اطله يا ربنا مخدومة اطله يا ربنا محروسة اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا في اناء اطله يا ربنا مغلقة اطله يا ربنا في اناء اطله يا ربنا محكمة اطله يا ربنا عليه غطاء عليه غطاء عليه غطاء اطله يا ربنا اطله اطله يا ربنا مغلقا، فطره يا ربنا أطله عليه الأقفال مؤصدا مؤصدا، يا ربنا يا ربنا فطره يا ربنا أطله، فطره يا ربنا أطله في ورق في ورق، في شعر في شعر، فطره يا ربنا في ثياب وفي عرق وفي دم، فطره يا ربنا على آثر، فطره يا ربنا على اسمها واسم أمها، فطره على اسمه واسم أمه، بطل ما كانوا يعملون. فطر يا ربنا سحر العذاب، فطر يا ربنا سحر النكال، فطر يا ربنا سحر العذاب، فطر يا ربنا سحر النكال، فطر يا ربنا كل سحر، فطر يا ربنا سحر يجري، فطر يا ربنا سحر يمشي، فطر يا ربنا سحر يجري، فطر يا ربنا سحر يجري، فطر يا ربنا سحر يجري، فطر يا ربنا سحر مستمر، فطر يا ربنا سحر مستمر، فطر السحر يا ربنا يستمر، فطر يا ربنا سحر الى الوفاء، فطر يا ربنا سحر الى الوفاء، فطر يا ربنا سحر الى الاربعين، فطر يا ربنا سحر الى الاربعين، فطر يا ربنا سحرا عظيما بامر ساحر وساحره، اللهم عليك بهما يا ربنا، اللهم أصبهما في مقتل، اللهم أصبهما في مقتل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا ساحرة، ارمي يا ربنا من ذهب لساحر وساحرة، ارمي يا ربنا من ذهب لساحر وساحرة في قلبه وقلبها، في قلبه وقلبها، في مقتل يا ربنا، في مقتل يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمي يا ربنا ساحرا وساحرة، ومن ذهب لهما يا ربنا قتلا فيهما، يا ربنا قتلا فيهما، اشغله يا ربنا بنفسه، اشغله بأولاده يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اللهم قتلا له يا ربنا، اللهم إني أسألك يا ربنا نصرا فيه، نصرا فيه، نصرا فيه، نصرا فيها، نصرا فيها، ساحرة ظالمة تتبع ب... تتبع تتبع ب... بنفسها الخبيثة، تتبع بخدامها، بخدامها الظالمين، الظالمين، الظالمين، الساحرين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، كلنا يا ربنا، اللهم نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا عظيما، نصرا يا ربنا عظيما، على ساحر وساحرة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم نصر يا ربنا في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، في مقتلها، اللهم إني أسألك يا ربنا نصرا عظيما يا ربنا، نصرا عظيما يا ربنا، في ساحر وساحرة، في ساحر وساحرة، في حاسد وحاسدة، في حاقد وحاقدة، في حائن وحائنة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، قاتلهم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، ما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، اللهم أطله، اللهم أطله، اللهم أطله على القيد، اللهم أطله على القيود، على الحبس، على السجن، على السلب، على الحبس، على الحبس، على السجن، على السجن، على القيود، على القيود، أطره يا ربنا في حبال، أطره يا ربنا في حبال، أطره في شعر، في إبر، في إبر، في مسامير، في مسامير، في ورق، في ورق، في زجاج، في زجاج، في المعادن، في المعادن، بطل ما كانوا يعملون، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر، أفتأتون السحر، وأنتم تبصرون، الله أكبر، أطره يا ربنا على السلب، اطره يا ربنا على السلب، اطره يا ربنا على السجن، اطره يا ربنا على السجن، اطره يا ربنا على السلب، اطره يا ربنا على السجن، اطره يا ربنا على السلب، اطره يا ربنا على السجن، اطره يا ربنا على السجن، على السجن، على السلب، على السلب، على القيود، على القيود، على القيود، محكمة محكمة، موثقة موثقة، لذكرهم وأنثاهم، للوالدين والذرية، لذكرهم وأنثاهم، بغل ما كانوا يعملون. اطلوا على التعطيلة عن زواج ودراسة وعما ينفعه الدين والدنيا والآخرة. اطلوا يا ربنا اطلح. اطلوا يا ربنا مربوطة. اطلوا يا ربنا معقودة. اطلوا يا ربنا على السلب. اطلوا يا ربنا سحر حسد. حسد وحقد على السلب على السلب. على القتل على القتل. على القيد على القيد. على السجن على السجن. على الحبس على الحبس. اطلوا يا ربنا اطلح. اطلوا يا ربنا اطلح. على العقل على العقل. على العقل على العقل. اطلوا يا ربنا على الرشد. اطلوا يا ربنا على الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. الحظ والنصيب. وعلى الرزق يصرفه. وعلى الرزق يؤخره. وعلى الرزق. وعلى الرزق يعسره. يعسره. على الرزق. على الرزق. على الرزق. على الرزق. على زواج. على تجارة. على زواج. على وظيفة. على كسب. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ وأنتم تبصرون؟ اللهم أطله. اللهم أطله بحولك وقوتك. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. إن الله قادر. إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير. اللهم اطل يا ربنا كل سحر. اللهم احل يا ربنا عقاده. احل يا ربنا عقاده. في حبل في حبل. احل يا ربنا عقاده. مغروزه مغروزه. مدسوسه مدسوسه. احل يا ربنا عقاده. احل يا ربنا عقاده. احل يا ربنا عقاده. احل يا ربنا عقاده. احل العقده. احل العقده. احل العقده. احل العقده. احل العقده. احل العقده. في جيدها حبل. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. فانفجرت فانبجست. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اخرج اخرج اخرج منها. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. الا ان نصر الله قريب. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. الا ان نصر الله قريب. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. الا ان إن نصر الله قريب. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. ألا إن نصر الله قريب. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. ألا إن نصر الله قريب. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. اهل العقدة. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله.